أسمعتم عن امرأة قادت سفينة لسنوات طويلة؟ لم تنم ولم تهدأ لها عين حتى تطمئن أن جميع الركاب في أمان وراضين تمام الرضا. كانت تعطي وتعطي من وقتها وجهدها وجميل كلامها وأخلاقها لتسعد الجميع. الجميع أحبها، يركبون هذه السفينة وتستقبلهم القائدة بكل حفاوة وكرم. يمضون معها لبضع سنوات حتى يأتي وقت خروجهم، توصلهم تلك القائدة بكل تقدير وتكريم إلى محطتهم القادمة. وهكذا مضت السنوات، وهذه القائدة فرحة وفخورة بعملها ومشجعة للعاملين معها بالعمل والإخلاص والمبادرة. لم تجبر يوما أحدا على عمل شيء، بل قد تقوم هي عنهم بهذا العمل لتواكب مجرى السفينة وتضمن سعادة الركاب. تلك القائدة هي أم ومعلمة ومرشدة لمدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية. تحمل اسم القائدة سارة واسمي الكليب، التي تخرجت من جامعة الملك فيصل بتخصص الدراسات الإسلامية. وبعد تخرجها عملت لمدة 22 سنة في مدارس في قرى مختلفة، وكان بداية مشوارها التعليمي في هجرة أم تالع لمدة شهرين، ثم انتقلت إلى هجرة عين دار ودرست فيها لمدة 3 سنوات. وبعد ذلك انتقلت إلى قرية الكلابية ودرست فيها أيضا لمدة 3 سنوات، ومن ثم أمضت 16 سنة في صرح مدرسة العيون لتحفيظ القرآن الكريم، وأثبتت بجدارة وجودها بينهم. القائدة سارة الكليب درست مواد عديدة كالتاريخ والجغرافيا ومواد الدين والفنية والسلوك والكثير، وكانت المعلمة بشهادة طالباتها سبب في حبهم لتلك المواد والحرص على دراستها. المعلمة سارة قادت سفينة تحفيظ القرآن كل تلك السنوات، وأوصلت خريجات تلك المدرسة إلى بر الأمان. في كل سنة الخريجات بكل حفاوة يتخرجن من تلك القيادة المتفانية برؤوس مرفوعة، ومقبلين بفرح وطموح كبير إلى المراحل القادمة. القيادة دوما لا تعني منصبا أو مسمى لوظيفة مرموقة. القيادة هي مبادرة وعمل وتشجيع وصنع فكرة وتنفيذها والعمل على نجاحها. فالقائدة سارة واسمي الكليب آمنت وعلمت الكثير أنه من الواجب أن تبدأ في فعل الخير ورسم بسمة على محيا الطالبات وزرع أمل في طريقهم يسيرون عليه. هي سارت في سنوات وزرعت ثمرات لا تزال تنمو وتكبر بعيدا عنها. فهنيئا لنا بتلك القائدة والمعلمة سارة، فهي مدرسة بأخلاقها، فهي مدرسة بأخلاقها وخالص حبها ومثابرتها وعلمها وفكرها. اليوم هذه القائدة ستودع سفينتها وتنزل إلى محطة استرخاء وحياة جديدة، فتقاعدها قد يكون خسارة لتلك السفينة، لكن كفى بعلمها وأثرها الكبير الذي زرعته بالمدرسة وفي طالباتها التي يوما سيأتون ويقودون المدرسة بنفس المسار الذي كانت عليه. قائدتنا سارة، بارك الله لك في علمك وعملك، وجزاك خيرا في كل جميل زرعتيه. رفع الله لك بكل عمل درجة في الجنة، ورزقك راحة في البال والجسد وسعادة لا حزن بعدها. فلتسعدي يا غالية، فذكرك وأثرك لن يمحى أبداً.